قل أيها الرسول للمشركين المكذبين بك، أي شيء أجل وأعظم شهادة على صدقي؟ قل الله أجل شيء وأعظم شهادة على صدقي، هو شهيد بيني وبينكم، يعلم ما جئتكم به وما ستردون به، وقد أوحى الله إلي هذا القرآن لأخوفكم به وأخوف به من بلغه من الإنس والجن، إنكم أيها المشركون تؤمنون أن مع الله معبودات أخرى. قل أيها الرسول لا أشهد على ما أقررتم به لبطلانه، إنما الله إله واحد لا شريك له، وإني بريء من كل ما تشركونه معه. اليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة تامة، كما يعرفون أبناءهم من أبناء غيرهم، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإدخالها النار فهم لا يؤمنون. لا أحد أعظم ظلما ممن نسب لله شريكا فعبده معه أو كذب بآياته التي أنزلها على رسوله. إن الظالمين بنسبة الشريك إلى الله وتكذيب آياته لا يفوزون أبدا إن لم يتوبوا. واذكر يوم القيامة حين نجمعهم جميعا لا نغادر منهم أحدا، ثم نقول للذين عبدوا مع الله غيره توبيخا لهم، أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون كاذبين أنهم شركاء لله؟ ثم لم يكن اعتذارهم بعد هذا الاختبار إلا أن يتبرؤوا من معبوداتهم، وقالوا كذبا: والله ربنا ما كنا في الدنيا مشركين بك، بل كنا مؤمنين بك موحدين لك. انظر يا محمد كيف كذب هؤلاء على أنفسهم بنفيهم الشرك عن أنفسهم، وغاب عنهم وخذلهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء مع الله في حياتهم الدنيا. ومن المشركين من يستمع إليك أيها الرسول إذا قرأت القرآن، لكنهم لا ينتفعون بما يستمعون إليه، لأننا جعلنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفقهوا القرآن بسبب عنادهم وإعراضهم، وجعلنا في آذانهم صمما عن السماع النافع، ومهما يروا من الدلالات الواضحة والحجج الجلية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يخاصمونك في الحق بالباطل يقولون ليس الذي جئت به إلا مأخوذا عن كتب الأوائل. وهم ينهون الناس عن الإيمان بالرسول ويبتعدون عنه، فلا يتركون من ينتفع به ولا ينتفعون هم به، وما يهلكون بصنيعهم هذا إلا أنفسهم، وما علموا أن ما يقومون به إهلاك لها. ولو ترى أيها الرسول حين يعرضون يوم القيامة على النار فيقولون تحسرا: يا ليتنا نرد إلى الحياة الدنيا ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين بالله، لرأيت عجبا من سوء حالهم. ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو ردوا لآمنوا، بل ظهر لهم ما كانوا يسترون من قولهم: والله ما كنا مشركين، حين شهدت عليهم جوارحهم، ولو قدر أنهم رجعوا إلى الدنيا لرجعوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والشرك، وإنهم لكاذبون في وعدهم بالإيمان إذا رجعوا. وقال هؤلاء المشركون: لا حياة إلا الحياة التي نحن فيها، ولسنا مبعوثين للحساب. ولو ترى أيها الرسول حين أوقف منكر البعث بين يدي ربهم لرأيت العجب من سوء حالهم، حين يقول لهم الله: أليس هذا البعث الذي كنتم تكذبون به حقا ثابتا لا مرية فيه ولا شك؟ قالوا: أقسمنا بربنا الذي خلقنا، إنه لحق ثابت لا شك فيه. فيقول لهم الله عند ذلك: فذوقوا العذاب بسبب كفركم بهذا اليوم، فكنتم به تكذبون في الحياة الدنيا، قد خسر الذين كذبوا بالبعث يوم القيامة واستبعدوا الوقوف بين يدي الله، حتى إذا جاءتهم الساعة فجأة من غير سابق علم قالوا من شدة الندم: يا لحسرتنا وخيبة أملنا لما قصرنا في جنب الله من الكفر به وعدم الاستعداد ليوم القيامة، وهم يحملون سيئاتهم فوق ظهورهم ألا قبح ما يحملون من تلك السيئات. وليست الحياة الدنيا التي تركنون إليها إلا لعبا وغرورا لمن لا يعمل فيها بما يرضي الله، وأما الدار الآخرة فهي خير للذين يتقون الله بفعل ما أمر به من الإيمان والطاعة وترك ما نهى عنه من الشرك والمعصية. أفلا تعقلون أيها المشركون ذلك فتؤمنوا وتعملوا الصالحات؟ نحن نعلم أنك أيها الرسول يحزنك تكذيبهم لك في الظاهر، فاعلم أنهم لا يكذبونك في أنفسهم لعلمهم بصدقك وأمانتك، ولكنهم قوم ظالمون ينكرون أمرك ظاهرا وهم يوقنون به في أنفسهم. ولا تحسب أن هذا التكذيب خاص بما جئت به، فقد كذبت رسل من قبلك وآذاهم أقوامهم فواجهوا ذلك بالصبر على الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى جاءهم النصر من الله، ولا مبدل لما كتبه الله من النصر ووعد به رسله. ولقد جاءك أيها الرسول من أخبار من قبلك من الرسل وما لقوه من أقوامهم وما حباهم الله من النصر على أعدائهم بإهلاكهم. وإن كان شق عليك أيها الرسول ما تلاقيه من تكذيبهم وإعراضهم عما جئتهم به من الحق، فإن استطعت أن تطلب نفقا في الأرض أو مصعدا إلى السماء فتأتيهم بحجة وبرهان غير الذي أيدناك به فافعل. ولو شاء الله جمعهم على الهدى الذي جئت به لجمعهم، لكنه لم يشأ ذلك لحكمة بالغة، فلا تكونن من الجاهلين بذلك فتذهب نفسك حسرات على أنهم لم يؤمنوا. إنما يجيبك قابلا ما جئت به من يسمعون الكلام ويفهمونه، والكفار موتى لا شأن لهم، فقد ماتت قلوبهم، والموتى يبعثهم الله يوم القيامة ثم إليه وحده يرجعون ليجازيهم على ما قدموا. وقال المشركون متعنتين ومماطلين بالإيمان: هل أنزل على محمد آية خارقة تكون برهانا من ربه على صدقه فيما جاء به؟ قل أيها الرسول، إن الله قادر على تنزيل آية حسب ما يريدون، ولكن أكثر هؤلاء المشركين المطالبين بإنزال آية لا يعلمون أن إنزال الآيات يكون وفق حكمته تعالى وليس وفق ما يطالبون به، فلو أنزلها ثم لم يؤمنوا لأهلكهم. وما من حيوان يتحرك فوق الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا أجناس مثلكم يا بني آدم في الخلق والرزق، ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئا إلا أثبتناه، والجميع علمهم عند الله، ثم إلى ربهم وحده يوم القيامة يجمعون لفصل القضاء فيجازي كلا بما يستحقه. والذين كذبوا بآياتنا مثل الصم الذين لا يسمعون والبكم الذين لا يتكلمون وهم مع ذلك في الظلمات لا يبصرون، فأنى لمن هذه حاله أن يهتدي؟ من يشأ الله إضلاله من الناس يضلله، ومن يشأ هدايته يهده بأن يجعله على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أخبروني إن جاءكم عذاب من الله أو جاءتكم الساعة التي وعدتم أنها آتية، أتطلبون إذ ذاك غير الله ليكشف ما ينزل بكم من البلاء والشدة إن كنتم صادقين في ادعاء أن معبوداتكم تجلب نفعا أو تدفع ضرا؟ الحق أنكم لا تدعون إذ ذاك غير الله الذي خلقكم فيصرف عنكم البلاء ويرفع عنكم الضر إن شاء، فهو ولي ذلك والقادر عليه، وأما معبوداتكم التي أشركتموها مع الله فتتركونها لعلمكم أنها لا تنفع ولا تضر. ولقد بعثنا إلى أمم من قبلك أيها الرسول رسلا فكذبوهم وأعرضوا عما جاءوهم به، فعاقبناهم بالشدائد كالفقر وبما يضر أبدانهم كالمرض من أجل أن يخضعوا لربهم ويتذللوا له. لو أنهم حين جاءهم بلاؤنا تذللوا لله وخضعوا له ليكشف عنهم البلاء لرحمناهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك، بل قست قلوبهم فلم يعتبروا ولم يتعظوا، وحسن لهم الشيطان ما كانوا يرتكبون من الكفر والمعاصي فاستمروا على ما كانوا عليه. فلما تركوا ما وعظوا به من شدة الفقر والمرض ولم يعملوا بأوامر الله استدرجناهم بفتح أبواب الرزق عليهم وإغنائهم بعد الفقر، وصححنا لهم أجسامهم بعد المرض، حتى إذا أصابهم البطر واستولى عليهم الإعجاب بما متعوا به جاءهم عذابنا فجأة، فإذا هم متحيرون يائسون مما يأملون. فقطع آخر أهل الكفر باستئصالهم جميعا بالإهلاك ونصر رسل الله، والشكر والثناء لله وحده رب العالمين على إهلاكه أعداءه ونصره أولياءه. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أخبروني إن أصمكم الله بسلب أسماعكم وأعماكم بأخذ أبصاركم وطبع على قلوبكم فلم تفقهوا شيئا، من معبود بحق يأتيكم بما فقدتموه من ذلك؟ تأمل أيها الرسول كيف نبين لهم الحجج وننوع البراهين ثم هم يعرضون عنها. قل لهم أيها الرسول، أخبروني إن جاءكم عذاب الله فجأة من غير شعور منكم به أو جاءكم ظاهرا عيانا، فإنه لا يؤخذ بذلك العذاب إلا الظالمون بكفرهم بالله وتكذيب رسله. وما نرسل من نرسله من رسلنا إلا لإخبار أهل الإيمان والطاعة بما يسرهم من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع، وتخويف أهل الكفر والعصيان من عذابنا الشديد. فمن آمن بالرسل وأصلح عمله فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في آخرتهم، ولا هم يحزنون ويتحسرون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية. والذين كذبوا بآياتنا يصيبهم العذاب بسبب خروجهم عن طاعة الله. أيها الرسول لهؤلاء المشركين، لا أقول لكم إن عندي خزائن الله من الرزق فأتصرف فيها بما شئت، ولا أقول لكم إني أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله عليه من الوحي، ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة فأنا رسول من الله، لا أتبع إلا ما يوحى إلي ولا أدعي ما ليس لي. قل أيها الرسول لهم، هل يستوي الكافر الذي عميت بصيرته عن الحق والمؤمن الذي أبصر الحق وآمن به؟ أفلا تتأملون بعقولكم أيها المشركون فيما حولكم من الآيات؟ وخوف أيها الرسول بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة، ليس لهم ولي غير الله يجلب لهم النفع ولا شفيع يكشف عنهم الضر، لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالقرآن. ولا تبعد أيها الرسول عن مجلسك فقراء المسلمين الذين هم في عبادة دائمة لله في أول النهار وآخرة مخلصين له العبادة، لا تبعدهم لتستميل أكابر المشركين، ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء، إنما حسابهم عند ربهم، وما عليهم من حسابك شيء، إنك إن أبعدتهم عن مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله.